السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ننتظر ثواني كده لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله، البث اليومي من سلسلة الذكر حياة، ووقفة كل يوم كده مع ذكر من الأذكار في أيام الذكر في أغلى أيام عشر ذي الحجة. اتكلمنا من الأمس عن ذكر مهم جدا وهو التكبير، وقلنا معاني التكبير ومواضع التكبير وقيمة التكبير في حياتنا وتفعيل معنى التكبير، وإنه إزاي يكون تكبير صادق مش مجرد كلام بيتقال. والنهاردة هنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن ذكر آخر، وهو كما عنوانت له أنفاس أهل الجنة. الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس، يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس. وفي حديث آخر أو في رواية أخرى قال يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس، وفي رواية أخرى يلهمون التسبيح فقط. فتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للتسبيح بتاع اهل الجنه بالنفس، يعني شوف احنا ما بنفكرش واحنا بنتنفس، يعني انا بكلمكم دلوقتي بتنفس وانت بتسمعني بتتنفس وانت بتسمعيني بتتنفسي، لكن محدش بيقعد يخلي النفس ده بتكلف او بصعوبه الا يعني اسال الله عز وجل العافيه لكل مريض. الانسان اللي فيه يعني اشكال صحي او كده عنده مشكله مع النفس، فده ممكن يعني النفس يبقى صعب شويه، لكن بشكل عام التنفس شيء تلقائي وشيء طبيعي وشيء جميل، والإنسان ممكن ما يحسش بقيمته قوي إلا لو حرم منه، أسأل الله عز وجل لي ولكم العافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن أهل الجنة يلهمون التسبيح، والحقيقة أهل الجنة ما عليهمش تكليف، يعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة. الجنة خلاص هو وصل للمبتغى ووصل للغاية، فالعبادة خلصت، يعني توصيل الموضوع اللي وصلوا للجنة يعني بفضل الله عز وجل وكرم الله سبحانه وتعالى، وبعد أن أطاع الله عز وجل وعبد الله بعد كده خلاص في الجنة ما فيش عبادة، وإحنا عارفين تسبيح عبادة. ورغم ذلك أهل الجنة ليس عليهم عبادة، ليس عليهم صوم، ليس عليهم صلاة، ليس عليهم زكاة، لكنهم مع ذلك يسبحون. فكأن التسبيح هو الذكر اللي هنختاره النهاردة إن شاء الله وإحنا بنتكلم عنه. والحقيقة قبل ما اتكلم عنه حابب اعتذر، لان انا عمري ما هقدر احصي شيء يسير جدا من قيمة هذا الذكر، التسبيح بالذات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلاه في مقام لوحده في نفس السياق وهو بيتكلم عن الذكر. ويمكن بدأنا السلسلة دي وقلنا نموذج او قصة سيدنا موسى عليه السلام لما طلب من ربنا سبحانه وتعالى اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري، مطالب في سياق ربنا بيقول له روح لفرعون، اذهب لفرعون وكلمه عن ربنا، فبيطلب حاجات تعينه على هذا. لكنه لما بيذكر المقصد في نهاية الأمر بيقول كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. التسبيح ذكر، فكان الجملة هتتم كي نذكرك كثيرا، لكن تمييز التسبيح بقيمة وحده وبكلمة منفصلة كأن ده مقام تاني. الذكر كوم أو الذكر يعني في جانب والتسبيح في جانب واحدة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هتبدأ تفهم ده لما تعرف أكتر وتتعرف على معنى التسبيح وتحديدا سبحان. سبحان أصل ممكن نقول أسبحك يا رب، لكن سبحان دي ليها قيمة تانية كمان، الألف والنون اللي تضاف كده في آخر الكلمة دي يعني ليها معنى هنتكلم عنه إن شاء الله. بس إحساسك بالتسبيح وإنه أنفاس أهل الجنة تخليك تبدأ تفهم ازاي ان فعلا التسبيح ده شيء تلقائي، شيء الكون كله. انت وانت بتسبح ربنا، الذكر ده بالذات يا اخوانا له مقام مختلف شوية، لانه انت وانت بتسبح ربنا انت كأنك بتتناغم مع حركة الكون كلها. رب العالمين بيقول وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، مشكلتك بس انك مش واخد بالك او مش فاهم. او في سورة النور الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيح. شوف برضو ينفصل التسبيح عن الصلاة، والله عليم بما يفعلون. كل شيء في الكون حتى المخلوقات اللي انت ما تتخيلش انها بتسبح بتسبح ربنا. يعني من اكتر الايات اللي ممكن توضح لك المعنى ده قول الله سبحانه وتعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، برق والخوف والطمع، وينشئ السحاب الثقال. وبعدين في الاجواء دي بتسمع صوت الرعد، الصوت الشديد. الواحد احيانا في الايام الممطره، يمكن في الصيف دلوقتي فالناس مش هتبقى يعني مستوعبه قوي، بس اكيد يعني هتتذكر لما يجي يوم مطير وفجاه تحس ان في حاجه اتهدت، في بيت وقع، في قنبله انفجرت، ده رعد. ربنا بيقول: ويسبح الرعد بحمده. قيل ان الرعد هو الملك الموكل بهذه الحركه، الاصطدام بتاع السحاب او حركه السحاب وانزال المطر، ده بيسبح هذا الخلق العظيم، هذا الصوت المخيف تسبيح. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وفي المقابل العظمة دي كلها والكون اللي بيسبح والمخلوقات العظيمة اللي بتسبح، تلاقي صوت ضعيف كده طالع، بس صوت وقح. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. شوف الكون كله عمال ينزه ربنا ويسبح ربنا ويقدس ربنا، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وده طالع يجادل في الله. فيعني المعنى نرجع له، فكرة ان انت وانت بتسبح كأنك بتستقيم. عارف قول الله عز وجل عن سيدنا داود عليه السلام، ان الجبال يسبحن معه والطير، التناغم في حركة التسبيح، وكل قد علم صلاته وتسبيحه، والامر بالتسبيح في القرآن. حتى للنبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول له: قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا، قل سبحان ربي. عشان تبدأ تفهم معنى التسبيح، تبدأ تشوف المواطن الكثيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها في التسبيح. هقول لك موطن يسير جدا ممكن يقرب لك كده فكرة التسبيح شوية أو معنى التسبيح. الإخوة اللي بتصلي في جماعة وهو بيصلي في صلاة جهرية، لو الإمام وهو بيصلي حصل سهو أو نسي أو اختلطت عليه القراءة، دخل آية مكان آية أو نسي آية، أول حاجة بيقولوها له الورائي: إيه المشروع في اللحظة دي، أو ماذا شرع كي يعني ترد هذا الامام او تصلح او تصحح لهذا الامام؟ بتقول ايه؟ تلاقي اللي وراه على طول يقوم ردين: سبحان الله. طب ايه مقام التسبيح هنا؟ هو الراجل اخطا او نسي او اختلط عليه القراءه، ليه بتقول له سبحان الله؟ هنا تفهم المعنى بقى، كانك بتقول له في اللحظه دي: لا، تنزه الله عن قول هذا، هذا ليس كلام الله، او ليس ما اراد الله، او ليس ما أراد الله هنا في هذا الموطن. أنت جبت آية مكان آية، أو قلت آية غلط، أو كلمت غلط، أو قلت لفظ لا يليق بالقرآن الكريم اللي هو كلام الله عز وجل. فلما تقول سبحان الله، أنزه الله عن هذا، أقدس الله، الله عز وجل ليس كما قلت، الله عز وجل لم يقل ما قلت، سبحان الله. شوفها بسيطة إزاي، بس تقرب لك المعنى قوي. عشان كده تلاقي مثلا في سياقات لما حد يعني يتحدى أو لسه قايلين الآية: يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصاعقة فيصيب بها من يشاء. وهم يجادلون في الله، في مقابل المجادلة في الله، في مقابل هذا العلو وهذا التحدي، تلاقي تسبيح تنزه الله عن ذلك. وذلك برضو لما تلاقي أمر النبي عليه الصلاة والسلام لسه قايلينه دلوقتي: قل سبحان ربي، اتقالت بعد إيه؟ برضو رد التهمة عن الله، التهمة الباطلة اللي بيتحدوا ربنا سبحانه وتعالى، اللي بتنزه ربنا عن هذا. شوف الآيات أولها إيه: وقالوا لن نؤمن لك، بيقولوا النبي، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ده تحدي من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيقولوا له الكلام ده. فالسياق بتاع الآيات تسمع تاني كده: تفجر لنا من الأرض ينبوع، جنة من نخيل وعنب، تفجر الأنهار، تسقط السماء، تنزل علينا كتابا. ايه ده؟ ده صفات الله سبحانه وتعالى، ده كلام أو فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. عشان كده أول كلمة ربنا قالها للنبي عليه الصلاة والسلام بعدها ايه؟ قل سبحان ربي. تنزه الله عز وجل أن يكون له شبيه، أن يكون له مثيل، أن يكون له شريك. ما أنا لو عملت كده كأني أصبحت شريك لله سبحانه وتعالى، أصبحت شبيه لله عز وجل. سبحان ربي. فهمت معنى التسبيح؟ يدور التسبيح حول معنى تنزيه الله سبحانه وتعالى. سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول. أنا أقول مقامي، أنا بشر، يعني ما أجاوز قدري، أما الله عز وجل فكل التسبيح وكل التنزيه وكل التقديس لله سبحانه وتعالى. عشان كده دايما الاعتناء بالتسبيح في القرآن واضح جدا جدا. شوف كم سورة بدأت بتسبيح الله بصيغ مختلفة. مثلا في سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه اللي بيستعجل، ربنا اللي عايز يعني هو اللي هيتحكم في مسار الأشياء سبحانه وتعالى عما يشركون. هتلاقي في سورة الإسراء، بداية سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. عشان كده على فكرة من أسماء سورة الإسراء سورة سبحان، اسمها سورة بني إسرائيل وسورة الإسراء وسورة سبحان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الحدث العظيم ده يبدأ بالتسبيح عشان تنزه ربنا وتبقى مدرك مقام الله عز وجل قد إيه هو عظيم، فتبقى تصدق هذا الحدث العظيم. سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكذلك سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. في سورة الصف: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. برضو بتتكرر في سور الجزء 28 البدء بتسبيح الله سبحانه. شوف البداية خالص، ده غير طبعا ما يقارب 100 أو أكثر من المواضع اللي فيها تسبيح لله سبحانه وتعالى في القرآن في سياقات مختلفة، وفي كلام الأنبياء، وفي أمر الله عز وجل لعباده، وفي كلام المخلوقات كلها زي ما قلنا، حتى الرعد، العرش، كل المخلوقات اللي بتسبح. لكن بدايات السور كمان دي لها دلالات. سورة الجمعة مثلا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. شوف ذكر القدوس برضو هنا. في سورة التغابن، في سورة التغابن ربنا يقول: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سورة الأعلى: سبح، أمر سبح اسم ربك الأعلى، أمر من الله عز وجل بأن تسبح باسمه الأعلى. فتلاقي دايما ارتباط، وارتباط التسبيح دايما برضو بالكثرة في سياقات الكثرة. يعني مثلا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تصبحون في سورة الأنبياء: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. في سورة الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يبقى لا يفترون لا يستكبرون، وعلى طول دايما نفي على أي حاجة تحول بين المخلوق وبين تسبيح الله. حتى في معاني التسبيحات، معاني التسبيحات نفسها ممكن تلاقي فيها الكثرة. يعني الحديث لما اتكلمت قبل كده عن نقطة ان المفروض نفهم معاني الاذكار وانها ما تبقاش مجرد اذكار كده تتقال وخلاص، ولكن يعني برضو الانسان يعيها. فمن ضمن الاستدلالات كان سياق لما النبي عليه الصلاة والسلام ترك ام من امهات المؤمنين، لما اتذكر السيدة جويرية رضي الله عنها، تركها تذكر الله عز وجل، خرج لصلاة الصبح وبعدين عاد فوجدها على نفس هيئتها بعد شروق الشمس، ويعني ايه جلسة بتذكر، ودي حاجة طيبة جدا. بس علمها حاجة جدا، قال لها: لقد قلت كلمة تعدل ما قلت، قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. شوف لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم يشبه قدر التسبيح، وقال ان القدر ده يعدل ما قلته وزيادة. ليه؟ لان معناه كبير جدا. حتى معاني التسبيح مقترنة بالكثرة، دايما تسبح ربنا وتفكر نفسك. شوف انت لما تتأمل الذكر ده وتتدبر سبحان الله وبحمده عدد ايه؟ عدد خلقه. شوف خلق، تقدر تحصي خلقه؟ تقدر تشوف كم مخلوق؟ مش خلق، مش عدد البشر، عدد المخلوقات كلها. عدد خلقه ورضا نفسي، ده خلاص بقى مش هتعرف تعد بقى خلاص. رضا نفسي وانت تعرف لا يحيطون به علما، مش هتقدر خلاص. بس تتبين او تبدأ تفهم انها حاجة كبيرة عظيمة. ورضا نفسي وزنة عرشي، تعرف توزن عرشي؟ ما تعرفش، بس انت عارف انه خلق عظيم جدا. ده النبي اذن له ان يحدث على يعني ملك واحد من حملة العرش، قال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. المسافة الصغيرة دي المفروض أنها عندنا خلاص جات في ثانية، هي أقل من ثانية المسير. خفقان الطير 700 عام، ده ملك بس بيحمل العرش. يبقى زينة العرش قد إيه؟ وبعدين يقول لك إيه؟ ومداد كلماته، مداد كلماته، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. البحر ما ينفعش يبقى مدد، ده هينفد وهتيجي كلمات ويجي مثله وتنفد ولا تنفد كلمات الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: سبح ربنا بهذا الكم او هذا المعنى الذي اريد ان اسبحك. انا مش هقدر اقول الكم ده، يعني عمر ما حد مخلوق هيقدر يقول الكم ده. فكأننا بنقول: يا رب احنا بنقول ما نستطيع، ونفسنا ان احنا يا رب نقول العدد ده، عدد خلقك، رضا نفسك، زينة عرشك، مداد كلماتك. في حديث تاني: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة؟ فقال: أذكر الله يا رسول الله. قال: ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك الله الليل والنهار، أو من ذكرك بالليل، يعني الذكر اللي أنت بتذكره ده، أقول لك على حاجة تجمع هذا وأكثر. النبي كان دايما يدلهم على جوامع الكلم، لأنه أوتي جوامع الكلم. قال أبو أمامة: بلى يا رسول الله، دلني. فقال: قل سبحان الله عدد ما خلق، تاني سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد، ما هو العدد غير الملء، ما هو أنا ممكن دلوقتي أنا واحد شخص أدي عدد أهو، بس أنا كل ذراتي، كل الجوف بتاعي، كل المساحة اللي بشغلها دي، تخيل انها تمتلئ بالتسبيح، يبقى انا واحد وجوايا. فعشان كده شوف الابلغ من كده، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله العدد دي كلها ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الارض والسماء، سبحان الله ملء ما في الارض والسماء، سبحان الله عدد ما احصى كتابه، سبحان الله ملء ما احصى كتابه. شوف الكلام بتاع النبي عليه الصلاه والسلام، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات والارض، في الارض والسماء، سبحان الله ملء ما في الارض والسماء، سبحان الله عدد ما احصى كتابه. شوف كتاب ربنا بقى احصى ايه، وربنا كتابه هنا المفسرين يقول لك مش شرط مش يقصد هنا القران كالكتاب، لا، اي كتاب، يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. كل شوف كل الأحداث الكونية، كل حبة بتسقط، كل ورقة بتسقط، كل حبة بتنبت، كل قطرة ماء بتنزل، كله مقيد في كتاب. فربنا بيقول لك عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء. خلاص كل حاجة، أنا ما عدتش عارف أقول كم يا رب، عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. بعدين يعيد النبي الكلام مع الحمد، هنتكلم على الحمد بالتفصيل برضو ان شاء الله من الاذكار كم بكره ان شاء الله، لو احيانا الله نتكلم عن الحمد. بس بعد ما ذكر، شوف الكم اللي النبي عليه الصلاه والسلام ذكره، شوف الارتباط بين التسبيح وبين الكم قد ايه. ليه؟ عشان دايما تبقى في حاله مستمره من التسبيح مع الكون. ما هو الكون كله بيسبح وانت بتعمل حاجات تانية كتير، فانت عايز تعوض، فبتعوض حتى بالمعاني. شوف حتى الارتباط بالمعاني مش بالكم بس، على طول معنى التسبيح وكلمة سبحان دي لوحدها تقف معاها شوية. يعني لما تشوف كم الأذكار اللي فيها سبحان الله، أذكار الصلاة، أذكار الصباح والمساء، أذكار زي ما قلنا عدد خلقه وزنة عرشه، عدد ما خلق، على طول تسبيح على طول، عشان بنعوض. احنا عايزين نبقى جزء دائم من الكون اللي بيعظم ربنا سبحانه وتعالى وبينزه ربنا. حتى في الصلاة تلاقي في التسبيح في السجود، التسبيح في الركوع، على طول تسبيح مستمر، تسبيح سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، وبعد الصلاة سبح 33 مرة مع التكبير والتحميد. كل ده ليه؟ عشان تنزه دايما عندك بشكل تام. أصل الشيطان بيدخل دايما، الشيطان عايز أفهمك ليه قيمة التنزيه. الشيطان دايما من الحاجات اللي بيحاول ينتصر بها عليك إن هو يخليك تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أهلككم. الظن السيء يرديك، يهلكك، أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فالشيطان بيحاول دايما أن يخليك تسيء الظن بالله. أنت موجود في دنيا، في حياة، ممكن يصيبك حزن، مرض، زلة، ابتلاء، فتبدأ على طول تبقى إيه، الشيطان يحاول يخش لك إيه ده، هو ربنا ده ما كانش ربنا يقدر مثلا، معاذ الله، مش عايز اكمل في الامثله، بس انتوا فاهمين ممكن الشيطان يدخل من ايه. فلما تبقى بتواجه كل ده بهذا الكم، سبحان الله، تنزه عن كل عيب وسوء، واثبت له كل صفه كمال. عشان كده التسبيح يقتضي التنزيه عن كل عيب واثبات كل كمال لله سبحانه وتعالى، ويقتضي التعظيم ايضا. شيخ الاسلام تيميه بيقول في مجموع الفتاوى: الامر بتسبيحه يقتضي تنزيهه عن كل عيب وسوء واثبات صفات الكمال له، والتسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم، فالتعظيم يستلزم اثبات المحامد التي يحمد عليها، فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده. يعني التسبيح ده تحس ان هو ايه، الجامع لكل هذا، الجامع لكل شيء. عشان كده لازم تقف دايما وتسأل نفسك يعني ايه تسبيح، ليه الكم ده من التسبيح؟ قلنا التنزيه، يعني نزهته عن كل عيب ونقص. ويأتي ايضا بمعنى الذكر والصلاة، يقال فلان يسبح الله أي يذكره، حتى لو كان بيقول كلمة ما فيهاش تسبيح، بس معناه كده يسبح، ولا تطلق كده إن ده بيأتي بدلا من التسبيح. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. والمعنى اللي قلت لكم عليه بقى بتاع الألف والنون ده، عايز أقف معاه وقفة كده. يعني إيه سبحان؟ الحاجات دي أصلا سبحان دي أو إضافة الألف والنون للفعل، غالبا لما بتضاف إلى المصدر تدل على أصل وحقيقة الصفة. يعني مش أي حاجة يتحط عليها الألف والنون دي، مش أي صفة يتحط عليها. ممكن تقول على واحد رحيم، لكن تقدر تقول عليه رحمن؟ رحمن لا، أصل وخلاصة وحقيقة الصفة لما يضاف عليها الألف والنون. عشان كده الرحمن صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، لا يتصف بها أحد إلا الله، لأنه أصل وحقيقة الصفة خلاصة الرحمة. إنما ممكن واحد يبقى عنده بعض الرحمة، لكن كلمة الرحمن تدل على حقيقة الرحمة، عشان كده صفة ذاتية لله عز وجل، لا يجوز اتصاف غير الله عز وجل بها. تلاقي حاجات كده دايما، الرضوان مثلا، رضوان من أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. رضوان دي بتيجي على حد تاني، يعني يقول لك ايه لما انت بتقول لاولادك كده مثلا، او انا مثلا عايز اقول لاولادي انا راضي عنكم، بقول لكم يا اولاد رضواني عليكم. لا والله ما اقدرش اقولها. رضوان دي كده دايما تبقى ايه، مرتبطه بحق الله سبحانه وتعالى، هي تيجي مع او مثلا في قراءات قراء، لكن في قران غير قران ربنا سبحانه وتعالى. قران مثلا سيدنا عمر يقال عليه الفاروق او المفرق، واحد تاني يتقال عليه مفرق او فارق او فوارق، لكن ايه اللي يتقال عليه؟ فرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. او يوم يسميه ربنا، ربنا اللي قال عليه يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، لان ربنا فرق بيه بين الحق والباطل في يوم بدر. فيبقى هنا اللفظ لما يطلق عليه الالف والنون بعد المصدر، خلاصة الموضوع مش عايز استرسل قوي لغويا، بس دايما الرضا رضوان لما يبقى في حق الله سبحانه وتعالى، او في الغالب يعني، او لما ياتي مع خلاصة الشيء او كمال الشيء. فانت لما بتسبح بتقول سبحان، ليه؟ تمام التسبيح لله سبحانه وتعالى، تمام التنزيه لله سبحانه وتعالى، تمام التقديس لله سبحانه وتعالى. كل صفة نقص ممكن انسان يعني لازم ينزه الله عز وجل عنها، وكل خير وكمال هو لله عز وجل. عشان كده جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال لا إله إلا الله نعرفها، أي لا إله غيره، لا معبود بحق إلا الله، والحمد لله نعرفها، الحمد من الثناء هنتكلم عنها، وإن النعم كلها من الله وهو المحمود عليها، والله أكبر نعرفها لا شيء أكبر منه. فما سبحان الله، بيقول سيدنا عبد الله بن عباس، فما سبحان الله يعني إيه؟ مش عايزين نفهمها أكتر. وقال ابن عباس كلمة رضيها الله عز وجل لنفسه، رضيها الله عز وجل لنفسه، وأمر بها ملائكته، وفزع لها الأخيار من خلقه. شوف معنى، هو هنا ما شرحش تفاصيل لغوية، بس خلاص هي دي اللي ربنا اختارها، هي دي اللي ربنا قال. قل سبحان ربي، خليها شعارك كده في حياتك. عرفت ليه نفس أهل الجنة؟ ما هم بيقربوا من ربنا قوي، قربوا له في الدنيا وقربهم له في الآخرة، وحل عليهم رضواني، فلوحدهم بيقولوا سبحان الله سبحان الله، كما يلهمون النفس. النبي شبهها بالنفس. سيدنا علي لما سئل برضو عن التسبيح قال تعظيم جلال الله، كلمة قصيرة بس معنى كبير قوي، تعظيم جلال الله، تعظيم جلال الله، تعظيم اسم يعظم. ده بعض العلماء قالوا ان ده اسم، سبحان الله اسم من اسماء الله، اسم يعظم الله عز وجل به. والحسن بن علي الحسن البصري رحمه الله كان يقول سبحان الله اسم ممنوع لم يستطع أحد من الخلق أن ينتحله. ينفعش حد يقول، في واحد مخرف كده يقول على نفسه سبحاني سبحاني، اللي هم بتوع الحلول والاتحاد، يقول لك سبحاني سبحاني مع عدم شأن، ده مجنون. لكن سبحان اللي عند العقلاء ما تتقالش إلا عن ربنا، سبحان الله. عمرك ما هتقول مثلا سبحان محمد سبحان أحمد سبحان عبد الله، مش هتطلع. لكن سبحان الله، تنزيه الله وبراءته من كل نقص، ده معنى. حتى بيطلق مجرد التسبيح، ابن عاشور في التحرير والتنوير يقول لك التسبيح الكلام الذي يدل على تنزيه الله، في اي صيغه بقى ده اسمه، هيبقى انت كده بتسبح ربنا. يعني واحد مثلا بيقول كلام عن اسم الله القدوس هو بيسبح ربنا سبحانه وتعالى، عن صفات الله واسماءه عموما هو بيسبح ربنا سبحانه وتعالى. فهو ينزه الله عن العيب، الله عن العيب والنقص والاوهام الفاسده والظنون الكاذبه، بيواجه الشيطان اللي دايما عايزه يسوء الظن بالله، انه على طول بيقول سبحان الله سبحان الله. وقيل في اللغه برضو ان السبح البعد، السبح البعد، فهي مأخوذة أنك تقول أن كل نقص بعيد عن الله ما أبعده سبحانه من كذا، أبعد ذلك عن أنه يعني فيه هذا النقص والعياذ بالله. وقيل أيضا سبحان تأتي كصيغة تعجب، يعني كأنك بتقول سبحان الله عجبا له، عجبا له، يعني كل كمال يعجب له في الله سبحانه وتعالى. كل دي كلام اتقال برضو في معنى تسبيح الله سبحانه وتعالى. تسبيح الله إبعاد القلوب والأفكار عن أن تظن به نقصا أو تنسب إليه شرا، وتنزهه عن كل عيب نسبه إليه المشركون والملحدون والمعتدون على مقام الله سبحانه وتعالى. دي كانت بعض معاني التسبيح، عشان واحنا في أيام الذكر بنسبح ربنا سبحانه وتعالى وبنقول سبحان ربي زي ما ربنا أمرنا، نكون يعني حاسين شوية بهذه المعاني، ما يكونش مجرد ده. بحس كده في ناس ساعات مع الذكر كأنها بتصوصو، يعني ماسك بس بالراحة، انت بتكلم ربنا وبتذكر ربنا وبتقول معاني لو وقعت في قلبك هتفرق صدقني. تخيل انسان فعلا وقع في قلبه معنى التسبيح، معنى تنزيه الله عز وجل، هيسيء الظن بالله، هيقول ليه يا رب عملت فيا كده، ليه يا رب ما اديتنيش، ليه يا رب، هيقول سبحان الله سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا، كلمة اللي قالها النبي. حتى سيدنا المسيح لما ربنا بيقول له، سيدنا المسيح عليه السلام ربنا بيقول له يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك أنا أقول كده يا رب، سبحانك أنا أقول إن في إله من دونك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الكلام في التسبيح يطول، ما قلت شيئا، يعني أنا بعتذر زي ما اعتذرت في أول البث، بعتذر في أخيره إن التسبيح محدش يقدر يحصي. فأنا يعني نختم بقوله سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. جزاكم الله خير.